احتفل اليوم افرح اسعد اجهد في الحلال ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، فانك حين ذاك تعلم ان هذا العيد استكمال لما اتم الله به الدين. جاء رجل من يهود الى عمر بن الخطاب وقال: لقد نزلت في كتابكم آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال: وأي آية تلك؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة والرسول قائم يوم جمعة بعد العصر على دابته وهو بحمد الله لنا عيد. انظر الى سر العيد، سر العيد تمام الدين تمام الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا هو السر، تمام الاسلام، هذا الدين الذي فرط فيه اليوم المسلمون. امتي امة الاسلام، الى الاسلام عودي، عودي من جديد، فعلى الاسلام حسدت. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم: ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على رب السلام وقولكم امين خلف الامام. وفي الحديث الاخر: اليهود قوم حسد. اللهم العن اليهود. اليهود قوم حسد، ما حسدوكم على شيء مثل يوم الجمعة أن هداكم الله إليه وضلوا عنه، واستقبال قبلة الكعبة هداكم الله إليها وضلوا عنها. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم حسد، حسدوكم على إقامة الصفوف في الصلاة. هذا دينك يا مسلم، دين فاحش، دين نظيف، دين قيم، ذلك الدين القيم. ألا تقول الحمد لله؟ نعم، إنها نعمة عظيمة أن هداك الله لهذا الدين. هداك، لا بل أصحح التعبير وأقول اصطفاك، أقول اختارك، أنت عليك من آل هذا الدين، دين الإسلام، حسدت عليه، حسدت، ولما حسدت فجرت، فخرجت وارتعدت. إن الإنسان يعرف قيمة هذا الدين حقيقة، قيمة هذا الدين واقعا، حين تنظر إلى عباد الأوثان، إلى عباد الشيطان، إلى عباد النسوان، إلى عباد الأغاني، إلى عباد الشهوات، إلى هؤلاء العبيد المفتوحون الجهال، تسعد تحمد الله أن اصطفاك لهذا الدين. حين تنظر إلى الفشقة والفجرة الذين دينهم الشهوة، حين تستمع إلى هؤلاء الأمريكان الذين ينظر إليهم بعض الناس على أنهم الأئمة، على أنهم القدوة، على أنهم التقدم، على أنهم التحضر. جاءت في بعض الجرائد قريبا صورة لبعض شبابهم، هؤلاء الذين لا معبود لهم إلا شهواتهم، وهو يجلس خلف بقرة، وقد أخرجت هذه البقرة روثها، فمال بعضهم على الروث ليشمه، يشم الروث. قلت: إن يا بقر، وإني لا أعتذر عن البقر عن تشويه هؤلاء بالبقر، إي والله، أما دينك فلا تسجد إلا لله، أنت من أهل لا إله إلا الله، لا تركع إلا لله، لا تخضع إلا لله، لا تخاف إلا من الله، لذتك سجدة، متعتك تسبيحة، زيادتك آية من القرآن، زادك قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل وعزه.